بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سؤال أبكاني، رجل كبير ماتت زوجتي تركت لي طفلين ربيتهما وأغسلت بيدي ملابسهما وأضحكتهما وتخرجا في الجامعة وشقيت وكتبت لكل واحد منهما شقه وتزوجها وأنا فوق السبعين وأعاني من أمراض ولا أحد فيهما يتحملني. وسمعت أحدهما بالصدفة يتحدث إلى زوجته التي تقول له: أبوك مضايقنا في عشتنا. قال لها: اصبري يومين ربنا ياخده. ما هذه الحياة؟ أخطأت يا حج، واللي فات ما يرجعش. حرمت نفسك مما أحل الله وأرملت روحك وعشت وكانت هذه هي النتيجة. لله أمرك ولله أمرنا أجمعين. وأسأل الله تبارك وتعالى، أما الحوظة يعني أنت كاتب لي إن معاشك الحمد لله كبير، تقدر تكافئ من يخدمك. ونصيحة مني على الله تنفع، اعتبر نفسك ما خلفتش، لا تدور الدوائر إلا على أصحابها. والله يا أخوانا السؤال وجع قلبي، أقسم بالله. الأب والأم يتحطوا في جفون العين، تتشال جزامهم على الراس، يتشال ترابهم دينا، ليس للدين إحسانا. الحمد لله إن ما قالش وبالوالدين حبا، كان كل اللي ما بيحبش أبوه وأمه يقضي عليهم، ولكن أمر بالإحسان، والإحسان ممكن نحب ومن لا نحب. وليس من الإحسان ألا يطيق الولد أباه الذي رباه، وليس من الإحسان أن يتمنى له الموت. استغفر الله العلي العظيم. أبوك إذا مات غاضبا عليك فقد غضب عليك الرب، أمك إذا ماتت وهي غضبة عليك، فقد غضب عليك الرب، ومستحيل أن يرجع الميت إلى الحياة الدنيا لكي تصلح معه ما أفسدت، مستحيل. الأب والأم فرصة لنزول رحمة ربنا بالابن البار، وكما قلنا منذ ليال إن الصخرة قد انكشفت لما توسل بار بوالديه ببره الخالص لله تبارك وتعالى، ظل واقفا حتى طلع النهار واللبن على كفه، حتى استيقظ أبوه وأمه وشرب من وقوف طول الليل واللبن على الكف اللي مش طايقه، اللي مش مستحمله. يجعل الولدان شأشأته شقة نتيجة تعب وشقاه، يمكن لو شغلكم وانتم صغيرين أو حرمكم من التعليم وشقيتوا وجبتوا شقة من عرقكم، كنتوا استحملتوا أبوكم، إنما يبدو اللي جه بالراحة محدش بيحس بيه. الرجل فوق الـ70 ويعاني أمراضا ويحتاج إلى من يكرمه، فليحرص كل حي على أبويه إن كان على قيد الحياة قبل أن تنتهي الحياة. الله أعلى وأعلم. الحمد لله الذي سترك، ما أنتش محتاج حد يصرف عليك. استأجر لك خادما أو خادمة وتناسى إنك في يوم من الأيام خلفت، تناسى بقدر المستطاع، وأنا عارف إن ده صعب، ولكن إذا لم تكن إلا الأسنة مركبا